ما بعد. فيا أيها الإخوة المسلمون، استعرضت وإياكم في جمعة مضت الأمانة وأحوالها، وقلنا إنها هي رعاية حقوق الله عز وجل في الأمر والنهي، وحفظ حقوق العباد بالكلية. وقلنا إن من الأمانات التي حثنا الله عز وجل عليها الوفاء بالوعد والعهد. وقلنا إننا سنتكلم في هذا المجال في خطبة قادمة. أيها الإخوة المسلمون، الوفاء بالعهد والوعد عنوان الرجولة في نظر الإسلام، عنوان الرجل الذي هو أهل لتحمل المسؤولية. ولذلك الله تبارك وتعالى عندما خص علينا أخبار الأمم السالفة بين أن من جملة أوصافهم إنما كانوا بعيدين عن هذا المعنى وعن تحمل الوفاء بالعهد والوعد. قال الله عز وجل: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. أيها الإخوة المسلمون، هو عنوان الرجولة لأن الوفاء بالعهد والعهد لابد له من خصلتين اثنتين. الأولى قوة في الذاكرة تحملك على تذكر ما وعدت به، والأمر الثاني قوة في العزيمة الدافعة إلى تنفيذ ما وعدت. قال الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم يجد له عزما. تحتاج إلى هذين الصفتين، قوة في الذاكرة وقوة في العزيمة تحملك على الوفاء بالعهد والوعد. ذلك كما قلت هو عنوان الرجولة في نظر الإسلام وفي نظر المسلمين كذلك. أيها الإخوة، هذا الوفاء بالوعد تراه في مجتمعاتنا قليلا مع الأسف. تسمعون الغربي يعدك ويأتيك في الموعد المحدد ويعاهدك فينفذ ما عاهد عليه إذا كان ذلك له فيه مصلحة دنيوية. فإذا كان رجلا أراد أن يصلح دنياه يأتي بعهده ووعده، فكيف بنا ونحن المسلمين الذين يجب علينا أن ننال سعادة الدنيا والآخرة بما أمر الله تبارك وتعالى به من الوفاء ومن الالتزام ومن الأمانة بالمعنى العام. العربي قبل الإسلام كان من صفاته هذا الوفاء العجيب، ثم جاء الإسلام فأكد هذا المعنى وثبته، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم رأس الناس جميعا في هذه الصفة. يحدثنا التاريخ أيها الإخوة أن الأعراب قبل الإسلام كانوا على جانب كبير من الوفاء بالعهود والوعود. وقد حدث التاريخ أن النعمان بن المنذر وهو من ملوك العرب قبل الإسلام وعلى جانب عظيم من السطوة والشدة، كان له يومان: يوم بؤس ويوم نعيم. أما يوم البؤس فكان من عادته أنه إذا قابل في هذا اليوم أي إنسان قتله ولو كان عزيزا، وإذا كان يوم النعيم أنعم على كل إنسان ممن شاهده إنعاما كبيرا. ويلقي سوء الطالع بأعرابيا بدويا من بني طيب خرج يعود صبية صغارا يلتمس لهم السؤال من أهل النجدة والوفاء ليجمع لهم شيئا من الزاد والطعام والبر. يلقي به سوء الطالع إلى النعمان، فينظر الأعرابي وإذا بالنعمان أمامه فيعرف مصيره، فيقول: أصلح الله، حي الله الملك، إنما خرجت أسعى على صبية صغارا أنهكهم الجوع، وإني جمعت لهم هذه البلغة الحقيرة يعني القليل من الطعام، وإني على مسافة ليست بالبعيدة منهم، فإن أذن لي الملك أصلحه الله أن أوصل هذا الطعام إليه وأعود إليه، فإنه لا فرق عنده إن قتلني صباحا أو قتلني مساء. فنظر الملك إليه وقال أفعل ذلك إن وجدت من يكفلك، إن وجدت من يكفلك ومن يضمن لك العودة قضيت لك بذلك حتى إذا تأخرت قتلته بدلا. فالتفت الأعرابي إلى من حوله فلم يجد إلا سريج بن عدي ابن شرحبيل وهو نديم الملك وصديقه في الطعام والشراب والسهر والصيد وما شاكل هذا. فالتفت إليه وقال يا شريك بن عدي ما من الموت انهزام بين أطفال صغار عدموا طعم الطعام، بين جوع وانكسار، بين جوع وافتقار وانكسار وسقام. يا أخا كل كريم أنت من قوم كرام، يا أخا النعمان جدني بضمان والتزام، ولك الله بأني عائد قبل ظلامي. فالتفت شريك بن عدي إلى الملك وقال أصلح الله الملك أنا ضميره. قال يا شريك إن تأخر فذنبك بدل. قال أجل أيها الملك. وانطلق الأعرابي يحمل البلغة الحقيرة إلى أطفاله الصغار ويصل إليهم ويوصي بهم أهل الوفاء ويعود، ولكنه يتأخر قليلا بحيث الشمس قد مالت إلى المغيب، فيخرج الملك شريك بن عدي ويقول يا شريك تجهز فإن الأعرابي قد تأخر. قال أصلح الله الملك أنا على وعدي، ولكن ليس لك حق أن تقتلني حتى تغيب الشمس. وبينما هم في هذا الكلام أيها الإخوة وإذا بالغبار يقطع من طرف الصحراء والأعرابي يأتي منهكا، فينظر الملك النعمان بن المنذر إليه وإذا بالأعرابي. فلما وصل إليه قال ويحك والله يا أخا العرب ما تركت للوفاء غمارا. يعني شو الوفاء هذا؟ ما بقى في مكان، ما بقى في إنسان يفي هذا الوفاء. والله لا أقول أيام الثلاثة، وعفى عن الأول وعفى عن الثاني ثم أبطل هذه العادة المشؤومة. أيها الإخوة المسلمون، ويأتي الإسلام ويأتي نبي الإسلام بهذا الوفاء في البعثة وقبل البعثة. فقد حدث عبد الله بن حمزة قال بايعت محمدا صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، قبل أن يصير نبيا، ولا عجب في ذلك. فالله تبارك وتعالى ينتقي لأمانة نبوته أطايب الناس وأكاملها. يقول بايعت المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وزاد له عندي شيء بعض الدراهم، فقلت له مكانك سآتيك به في مكة، يعني في هذا المكان آتيك به بعد فترة، علمها له ساعة ساعتين. يقول عبد الله بن حمزة فنسيت، فعدت بعد ثلاث والنبي صلى الله عليه وسلم يقف في هذا المكان، فلما رآني قال شققت علي يا هذا بوعدك، إني هنا منذ ثلاث أنتظر. فكان النبي يأتي في الساعة المعينة كل يوم إلى هذا المكان ينتظره ليأتي هذا الرجل بوعده. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة حتى قبل بعثته. ثم بعد البعثة كان أكمل من هذا، بل هو الكمال بعينه في هذه الأبواب كلها. يحدثنا ودرج على ذلك صحابته، فعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر أخذني المشركون وأبي حسين، حسين اسم أبوه وحذيفة بن اليمان، اليمان لقبه مش اسم الأب، اسم أبوه حسين، حذيفة بن حسين واليمان لقبه. قال أخذنا المشركون أنا وأبي حسين، ثم قال لنا أين تريداني؟ قلنا نريد المدينة. قال لا، بل تريداني أن تذهبا إلى محمد فتقاتلانا معه، عهد الله عليكم أتعيدان لنا إذ أننا تركناكما أن تعودا إلى المدينة ولا تقاتلا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا للمشركين لكم ذلك. فلما تركونا جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصصنا عليه ذلك وقلنا يا رسول الله الأمر كذا وكذا، فهل نفي لهم بوعدهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل، انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله على قتالهم. هكذا كان دفع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا جابر إن جاء مال البحرين الخراج والجزية والزكوات وما شاكل ذلك أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني ثلاث حفنات. يقول حذيفة يقول جابر ويشاء الله عز وجل أن يتأخر مال البحرين فيأتي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج أبو بكر مناديا في الناس فيقول يا أيها الناس من كان له على رسول الله وعد أو دين فليأتنا، من كان له عند رسول الله وعد إذا أحد وعد رسول سيدينا أو دين فليأتنا. فأتيت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فسألني ماذا قالك رسول الله؟ فقلت له قال لي إن جاء مال البحرين أعطيتك كذا وهكذا وهكذا. فدمعت عيناه الصديق رضي الله تعالى عنه وأخذ حقنة من المال وألقاها إلى حجر جابر ثم قال يا جابر عدها، فعددتها فكانت الحفنة 500 درهم، فقال يا جابر خذ مثليها وقاء بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، هكذا كان خلقهم وهكذا كان ديدنهم على قدم النبي صلى الله عليه وسلم التزاما بالأمانة ووفاء بالعهود والعهود، ذلك لأنهم قادوا البشرية كلها. ولن يستطيع أن يقود البشرية إلا من سلك مسلكهم ونهج نهجهم، ولو ادعى ولو كثر المدعون ولو كثر القائلون أنهم كذا أبدا، لا بد أن يسلكوا مسلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله لن يستفتحوني من كل باب وأتوني من كل طريق ما فتحت لهم حتى يسيروا خلفك، كما ورد في الحديث القدسي عن الله عز وجل. ما احوجنا ايها الاخوه اباء ومربين، اخص هذين النوعين الاباء والمعلمين المربين، ان نكون على هذا الخلق حتى نخرج الجيل الذي يريده منا محمد صلى الله على محمد. ايها الاخوه، أخاطب الآباء فيكم والمعلمين المربين الموجهين أن يلتزموا بالأمانة والصدق والوفاء، وأن يكونوا مع أبنائهم على هذا المثال ومع تلامذتهم كذلك. عليهم أن يربوا فيهم هذه الظاهرة حسن الوفاء والالتزام، وليعلموهم أن للإنسان شرفا وكرامة يلغيهما عدم الوفاء بالعهد والوعد، وعليهم أن يعدوهم وأن يوفوا لهم. وعلى المربي ألا يعد كثيرا إذا لم يكن باستطاعته أن يوفي، وعليهم أن يبين لهم كذلك عاقبة الخلف بالعهد والوعد، وأنه لا يرضي الله ولا يرضي الناس ولا يزرع الثقة في قلوب الناس تجاههم. أيها الإخوة المسلمون، يحدثنا التاريخ أن سلفنا كان على هذا النهج حتى العصور المتأخرة، فقد ورد عن المأمون أيها الإخوة أنه كان صغيرا وأن الكسائي كان مربيه، ويدخل عليه الكسائي يوما ويعلمه كتاب الله عز وجل، وكان الكسائي إذا استمع إلى المأمون وهو طفل صغير إذا استمع القرآن هكذا احتراما لكتاب الله كان يفعل، يخفض رأسه ويضع يديه على صدره، فإذا أخطأ المأمون في القراءة رفع الكسائي رأسه، فينتبه المأمون إلى أنه أخطأ فيعيد الآية. ويقرأ سورة الصف حتى إذا وصل إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون قرأها المأمون فرفع الكسائي رأسه فظن المأمون الطفل أنه قد أخطأ فرجع إلى الآية من أولها يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فرفع الكسائي رأسه فظن المأمون الطفل أنه لا زال مخطئا فعاد إلى الآية فقرأها كما هي فأنزل الكسائي رأسه ففطن المأمون ثم تابع قراءته فلما انتهى الفصل ذهب المأمون إلى أمير المؤمنين الرشيد وقال يا أبتي قال نعم قال هل وعدت الكسائي بشيء ولم توفه قال كيف عرفت قال كنت أقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فرفع رأسه مرارا وأنا أقرأها صوابا فعرفت أنك وعدته بشيء ولم تعطه قال أجل يا بني خذ ما وعدته وأعطه إياه هكذا كان مثلهم صغارا وكبيرا وكبارا حكاما ومحكومين أمراء وأجراء نساء وأطفالا وشيوخا وعجائب هكذا كان ديدنهم ما أرادوا إلا وجه الله فأعطاهم الدنيا فأعطاهم الله الدنيا والآخرة أعطاهم الدنيا ظاهرة والآخرة كابسة لهم لما قدموا من عمل ولما قدموا من صلاة أيها الإخوة المسلمون ميزان المسلم وفاؤه بعهده ووعده وفاؤه بعهده إن العهد كان مسؤولا واسمعوا معي إلى قول نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم إذ يقول آية المنافق الثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمن خان أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله صلى الله عليه وسلم.